بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر الرابع: الاستصلاح أو المصلحة المرسلة. الرابع من الأصول المختلف فيها الاستصلاح، وهو اتباع المصلحة، وهو اتباع المصلحة المرسلة. والمصلحة هي جلب المنفعة أو دفع المضرة، وهي على ثلاثة أقسام. شرائع الإسلام مبنية على هذا الأصل، وهو تحقيق مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، لأنها رحمة من الله بعباده. شرائع الإسلام، فالله تعالى لا يأمر عباده إلا بما فيه خير ومصلحة لهم في دينهم أو دنياهم، ولا ينهاهم إلا عما فيه ضررهم. إذن هي مبنية، الأوامر والنواهي مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. ولهذا ذكر أهل العلم هذا الأصل، وهو طلب المصلحة. الاستصلاح طلب المصلحة، السين والتاء للطلب، فطلب المصلحة. والمصلحة هي الخير والمنفعة، وهذا معنى معقول. كل عاقل يطلب المصلحة والمنفعة ويكره المضرة، فجلب المصالح ودفع المضار أمر هو موجب العقل والشرع. نعم. وهي ثلاثة أقسام. أحسن الله إليكم. وهي على ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتبارها فهذا هو القياس. أحدها مصلحة شهد الشرع باعتبارها. نعم. يقول فهذا هو القياس. نعم، أحسن الله إليكم. قال: نعم. وهو اقتباس الحكم من معقول النص أو الإجماع. قال ما شهد الشرع باعتباره فإننا نعتبره في المسألة المعينة التي ورد فيها الشرع وفيما أشبهها، ما دام فكأن المصلحة هي علة الحكم. المصلحة هي علة الحكم، وعلة الحكم هي مناط القياس، هي محور القياس. فإذا دل الشرع على اعتبار مصلحة اعتبرناها في المسألة المخصوصة المعينة وفيما أشبهها، فأي أمر تتحقق في هذه المصلحة يراعى ويطبق فيه الحكم، وهذا هو القياس. نعم. القسم الثاني: ما شهد ببطلانه كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان على الملك، إذ العتق سهل عليه فلا ينزجر. النوع الثاني: شهد الشرع ببطلانه، وذلك بالإجماع. فمصلحتي مثلا إيجاب الصوم على من واقع في نهر رمضان، نقول يجب عليك الصوم، لأن العتق مثل الإنسان المستطيع كالملك، قالوا كالملك مستطيع أن يعتق رقابا، وهذا لا يحقق الزجر بالنسبة له. فنقول من المصلحة أن نقول يجب عليك صيام شهرين لتحقيق مصلحة الزجر، فهذه مصلحة ملغاة. بل نقول يجب عليك العتق ولو كان سهلا عليه، ولا يحصل به الزجر الكافي كما يحصل للإنسان العادي الذي يجد مشقة ويضيق ماله بالعتق. فهذه مصلحة، قال الفقهاء والأصوليين إنها مصلحة ملغاة، وهذا حق، لأن الله قال: فمن لم يجد فصيام، فإنما شرع الصيام وأوجبه على من لم يجد رقبة يعتقها. نعم. قل الثاني. القسم الثاني: ما شهد ببطلانه كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان على الملك إذ العتق على الملك على الملك إذ العتق سهل عليه فلا ينزجر الملك ومن في حكمه ومثله على إنسان غني ووافر المال وعنده عبيد كثيرون يعني ليس المسألة مخصوصة بالملك لكن هكذا المثال عنده نعم إذ العتق سهل عليه فلا ينزجر والكفارة وضعت للزجر فهذا لا خلاف في بطلانه لمخالفته النص وفتح هذا يؤدي إلى تغيير حدود الشرع الثالث ما لم يشهد له بإبطال ولا اعتبار معين وهذا على ثلاثة ضروب أحدها ما يقع في مرتبة الحاجات لا نكتقف على هذا أحسن في التفصيل المصالح المرسلة نعم محمد نعم